أنه سيقضي حل المشكلة بين زوجين، سؤال طريف وغريب. أقسم الزوج على زوجته إذا اشترت له قلنسوة أنه سيقصها إربا إربا إربا، واشترتها وحالته المادية ضعيفة، فإذا أراد التكفير عن يمينه إطعام مساكين يصيبه مشقة شديدة ولا يستطيع الصيام، وفي قصها إضاعة للمال. على نفسها جنت براقش المدام ضيق قالها من ضيق عليه خلي تصفى. ليش ما عرفنا أول ما نجيب ليش خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.